بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني التغسيل، وهو فرض على الكفاية. انتهينا من القسم الأول من أقسام الأموات، الآن ندخل في القسم الثاني في أحكام الأموات. ذكرنا ما يجب كفاية وما يستحب عند الاحتضار، الآن نذكر ما يجب كفاية في التغسيل. شخص يتوفاه الله، يموت الإنسان، كل بني آدم يموت، كل من عليها فان، ويعجل تجهيزه، لا بد أن يبادر مباشرة. إذا انتقل الإنسان إلى جوار ربه وقبضت روحه مات، لا بد من تعديل التجهيز، يعني يعجل بتغسيله ويعجل بتكفينه، لا يترك، بل إكرام الميت دفنه، إلا فيما إذا اشتبه أو شك في حاله. يعني ربما الإنسان يصاب بعارض، نوبة قلبية، جلطة، احتشاء قلبي أو ما شابه ذلك، قد الإنسان يصاب بهذه فترة من الزمن لكنه يستفيد. طبرتي وغير طبرتي كثير، أناس كثير إلى يوم الناس، هذا كثير من الناس يصاب بجلطة، الناس تظن أنه مات لكنه هو بعد حي. هذا لا تذهب به مباشرة إلى تغسيله وتكفينه ودفنه، لا، لابد من الانتظار 3 أيام، ربما يكتفي، ربما يحيا من أول. هذا هو المقصود. التغسيل واجب على الكفاية، تغسيل الميت واجب، بمعنى واجب يجب على الجميع، يجب على جميع المكلفين، طبعا موجودين عنده، يجب على الجميع. فإن تركه الجميع أثم الجميع، وإن قام به شخص واحد سقط عن الجميع، هذا فرض الكفاية. فيجب تغسيل الميت، وكذلك يجب تكفينه أيضا، نفس الكلام، التغسيل والتكفين والصلاة عليه كلها فرض كفاية، كلها فرض على الكفاية، واجب، وجوب كفائي يسمى، الواجب كفائيا أو الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي يجب على الجميع، واجب على الجميع، إن تركه الجميع أثم الجميع، وإن قام به شخص واحد فقط عن الجميع. هذا نعم. الثاني التغسيل، وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه، كذلك تكفين الميت فرض على الكفاية، يقوم به شخص واحد يسقط عن الجميع، ودفنه أيضا طبعا، هو والصلاة على هذا تقديم وتأخير بالعطف، لف ونشر، والمقصود أول مرة يدفن ثم يصلى، أم يصلى عليه ثم يدفن، شو أول مرة يصلى عليه ثم يدفن، التقديم والتأخير هذا لا يضر، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. لكن من أولى الناس به؟ أولاهم بميراثه، يعني المفروض الذي يقوم بهذه الأمور من هو؟ ولي الميت. إذا مات وله ابن كبير، ابنه الكبير، ولده الكبير، هو أولى الناس به. إذا مات وله أب، أبوه أولى الناس به. إذا ماتت الزوجة زوجها أولى الناس بها، أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، يعني من له نصيب مفروض في القرآن الكريم، الزوج له نصيب، الزوجة لها نصيب مفروض، الأبوان لهما نصيب مفروض في القرآن الكريم، الولد له نصيب، لا ليس له نصيب إلا في حال الانفراد يرث بالقرابة جميع، البنت لها نصيب. إذن أولى الناس اللهم إلا إذا، ولهذا شوف الآن سنة الله جارية في الخلق، ممكن أبو الإنسان يموت، هو يقوم بتكفينه، هو الذي يقوم بتجهيزه، المفروض هكذا في الشرع، لكن الآن جرت العادة، جرت عادة الناس كيف لما يموت الشخص من الذي يقوم؟ هناك شخص معين، لكن هذا الشخص المعين لابد أن يؤذن له بهذا، لابد من الإذن، يعني لابد أن يأذن له الولي بتجهيز هذا الميت، ليس تطوعا هنا، طالما أولى الناس به أولاهم بميراثه، فمعناه ما لم يأذن الولي لا يمكن، هناك آثار مترتبة، فولي الميت هو الذي يأذن للمكفن، هو الذي يأذن للمغسل، هو الذي يأذن للمصلي، لابد أن يأذن، هو الذي يأذن للدافن، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه، وأولى الناس به سواء كان بالتغسيل أو بالتكفين أو بالدفن، أولاهم من؟ ها؟ أولاهم بميراثه، ولي الميت أولاهم بميراثه، وإذا كان الأولياء رجالا ونساء، يعني إذا مات الإنسان، هو الإنسان يموت، هو من هو فاعل الموت؟ نقول مات زيد، مات شو؟ ما باللغة العربية مات إعرابه، مات ماذا؟ وزيد ماذا؟ هو زيد فاعل الموت، يا الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا من باب المجاز، يعني إسناد مجازي، فلما نقول مات فلانون، أوه ليس هو الذي مات، الله هو الذي، ليس هو فاعل الموت، فاعل الموت الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الإسناد المجازي. ممكن أقول قام زيد، أكل زيد، شرب زيد، طرأ زيد، مشى زيد، أما نقول مات زيد، مات زيد، هذا الإسناد ليس إسنادا حقيقيا، لأن الموت لا يسند إلى الإنسان، وإنما من الذي، من هو فاعل الموت؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا الإسناد إسناد مجازي على كل، هذا من باب الفائدة يعني لكم، هذا نتكلم على نحو المجاز. فإذا مات الإنسان قتل واحد فعل، هذا يقوم به فعل خارجي، بس مات وفعل خارجي، فعل قبض روح، قبض الأرواح، من الذي يقبض الأرواح؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس، هذا إسناد حقيقي وإسناد مجاز، قتل قتل فعل، بس لما نقول مات وين الفعل؟ هذا إسناد مجازي، يعني لا يسمى إسناد حقيقي. على كل، الآن شخص مات، مات لكن له ذكور، له أبناء ذكور وإناث، أولاده ذكور وإناث، فإذا الأولياء متعددون رجال ونساء، أيهما أولى؟ الرجال أولى، الرجال أولى بتجهيزه، مع عدم الرجل حين ذاك يمكن الآن يأتي، أولاهم بميراثه، وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى، الرجال أولى من النساء في مسألة التغسيل، الرجل أولى، الرجل الولي أولى من المرأة في تغسيل الميت، طبعا مو كل إنسان يغسل الميت، يعني يعني تكون بنت عمك من أوليائك، إذا مات الإنسان وله من الأولياء ذكور وإناث، مو هكذا؟ لكن ليس له أبناء صلبيين، ليس له في الطبقة الأولى من الورثة، وإنما له أولياء من الطبقة الثانية، من الطبقة الثانية له أبناء عم وبنات عم. يعني يصير بنت عمك تجي تغسلك، بنت عمك من المحارم، بنت العم ليست من المحارم، فلذلك لا يجوز لها أن تغسلك، ليست من المحارم. المحرم هو الذي يحرم نكاحه. بنت عمك يحرم نكاحه، نكاحها عليك لا يحرم، لا يجوز هنا. فالعبارة لا على نحو الإطلاق هكذا يفهم منها. فإذا الرجال أولى من النساء بتحسين الميت أولى، والزوج أولى بالمرأة. لا، إذا المرأة ماتت يحل لزوجها أن يغسلها أم لا؟ يحل له أم لا؟ يحل له. طيب ما إذا نهضت مرة ثانية يحتاج إلى عقد جديد أم لا؟ المشكلة شوية مشكلة. منهم ما يقول تحتاج إلى عقد جديد، ما أدري كيف، هنا يجوز له تغسيلها وهناك يحتاج إلى عقد جديد، ما هذا تلازم يعني. والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها، جميع الأحكام، من ناحية التغسيل، من ناحية التكفين، من ناحية الصلاة عليها، من ناحية إنزالها في القبر ودفنها، جميع هذه الأمور، جميع هذه الأحكام، الزوج أولى الناس بزوجته، يعني حتى أولى من وليها، حتى أولى من أبيها، أولى من ابنها، أولى من أخيها، هو الذي يقوم بتجهيز زوجته. فإذا ماتت الزوجة الزوج أولى. ما قرأت في التاريخ؟ تقرأ إن شاء الله في التاريخ وفي السيرة، علي أمير المؤمنين غسل الزهراء، هو الذي تولى غسلها أم لا؟ الزهراء ماتت شهيدة أم لا؟ الشهيد يغسل؟ انتبهوا بها مرة ثانية، انتبهوا، شهيد المعركة أحسن. والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها، ويجوز أن يغسل الكافر المسلم متى؟ إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. يعني كيف؟ إنسان يموت الآن، ما شاء الله المسلمون في زماننا الحالي كلهم في الخارج، خارج البلاد الإسلامية موجود، كلهم لجوء، مو الذين عندهم لجوء أو يسكنون أو يقيمون في بلاد الغرب معظمهم. فلو فرضنا مسلم في تلك البلاد ليس له ولي مسلم ولا امرأة محرم عليه، ذات رحم المقصود بها المرأة المحرم التي يحرم عليه نكاحها، يعني لم تكن أم، ليس له أم وليس له أخت وليس له خالة وليس له عمة، ليس له أي واحد من هذا، وليس له جدة. هذا الإنسان إذا مات لا يوجد أحد إلا الكافر، فمن الذي يغسله؟ يغسله الكافر، يجوز هنا أن يباشره الكافر. وشو يغسله؟ هو ليس نجس عن نجاسة الكفر مستندة الكافر، ليس نجس، هذا لا مشكلة، هو قاعد لأنه جسمه غير قابل للانفعال إلا إذا كانت هناك نجاسة خارجية. يعني في بعض الموارد حتى بالثوب إذا كان ثوبه نجسا يجوز صب الماء عليه، لا يحتاج إلى العصر. بالنسبة لأحكام الميت هذا تختلف، تتواضح. ويجوز أن يغسل الكافر المسلم. الكافر يجوز له أن يغسل المسلم، لكن متى؟ إذا لم يحض، يعني هل يبقى المسلم بدون تغسيل؟ يعني يدور الأمر بين الأهم والمهم، يبقى المسلم بدون تغسيل يعني يدفن هكذا بدون تغسيل؟ أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم، إذا لم يكن هناك مع المسلم مسلم آخر، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلم ذات رحم. لماذا قيل المسلم ذات رحم؟ ذات رحم يعني المرأة المحرم على هذا المسلم، ذات رحم المقصود بها مو من الأقرباء بل المرأة التي لا يجوز نكاحها. وطعامهم حل لكم. لا فأولئك هم الكافرون. نعم. أنتم يعني تأخذون بعضا وتنسون بعضا. الإسلام حينما جاء أقرهم على دينهم، على دينهم أم لا؟ خلاص، إذا أقرهم على دينهم يرتب عليهم بعض الأحكام. يا بابا، هناك من يقول بالتثليث، وهناك من يعتقد بوجود الإله الواحد. منهم من يعتقد بوجود الإله الواحد، هذا إنسان أبقاه هم الذين يقولون بالتثليث، والذين حكم الإسلام بعدم صحة إيمانهم وبعدم صحة اعتقادهم، حكم الإسلام بإبقائهم لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، أبقاهم على حالهم، لكن ضمن شروط أخذ منهم الجزية. هل في إن شاء الله في باب القضاء وباب الجهاد تأخذوه؟ الآن من الفقهاء من يحكم بطهارة أهل الكتاب، يحكم بطهارتهم لا يحكم بنجاسة. كثير من الفقهاء يحكمون بطهارة أهل الكتاب، أن الكتاب ليس بنجس، ليس نجس، ومنهم من يحكم بنجاسة. النجاسة أي نجاسة؟ النجاسة المستندة إلى الشرك أو النجاسة المستندة إلى الكفر، ليس إلا ذلك هو نجس العين. ربما يكون هناك من ناحية بدنه نظيف جدا ومعقم جدا جدا، أحسن من بدن المسلم، تمر على المسلم يسكم أنفك من رائحته، وتمر على بوش تجد رائحته جميلة جدا، رائحة ذكية، هذا كافر وهذا مسلم. ليست المسألة مسألة النجاسة مستندة، الذين يقولون بنجاستي أو لا يقولون، نجاسة معنوية لا نجس العين، نجاسة هذه النجاسة معنوية، وقسم منهم يلحقونه بنجس العين، يذكرون النجاسات أحكام النجاسات، الكافر والكلب والخنزير يعدونها من النجاسة. هذا خلاف بين الفقهاء. على كل، ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلم ذات رحم. ذات رحم المقصود مسلم ذات رحم أي مسلمة من المحارم، مقصود به من المحارم، لا أنه يجوز نكاحها، لا، المحرم، المرأة المحرم، أم أخت خالت عمت هذا. وكذا تغسل الكافرة المسلمة، كذلك يجوز أن تغسل الكافرة المسلمة إذا ماتت المرأة المسلمة ولم يحضرها أحد من المسلمين أو من ذوي رحمها من محارمها، جاز للكافرة أن تغسل ولا تبقى بدون تغسيل، مشكلة. نعم. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، يعني إذا لا يوجد امرأة مسلمة ولا ذو رحم، إذا لا يوجد إنسان مسلم ذو رحم من محارمها أيضا. ويغسل الرجل محارمه، المحارم قلنا من مقصود من محرم، كل امرأة يحرم عليه نكاحها بنسب أو بسبب، يعني شوف بنسب أو سبب، كل امرأة يحرم عليه نكاحها لكونه بكونها أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو جدته، هذا يحرم من هذه الناحية. وكل امرأة تحرم عليه من ناحية المصاهرة أيضا، أم زوجته، جدة زوجته، هذه تحرم عليه، أو أمه برضاع أو أخته برضاع، هذه من المحارم تسمى. كل امرأة يحرم عليه نكاحها سواء كان بسبب أو نسب. ويغسل الرجل محارمه، لكن كيف يجوز له أن يغسل المحارم؟ يغسلها من ماذا؟ من وراء الثياب، لا يجردها وإنما يغسلها من وراء الثياب، من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة. يعني شو إذا لم تكن؟ مو هي إذا لم تكن مسلمة، بل إذا لم يوجد امرأة مسلمة تقوم بالتغسيل. إذا لم تكن هناك امرأة مسلمة حاضرة تغسل هذه المرأة، فيجوز له حينئذ أن يتولى غسلها تغسيلها. مو إذا لم تكن المرأة مسلمة إذا كانت كافرة، لا، ليس هذا معنى. معناه أنه إذا لا يوجد امرأة مسلمة أخرى تغسلها، يجوز له أن يتولى غسلها من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة أيضا يجوز لها، المرأة أيضا يجوز لها أن تغسل رجل، لكن أي رجل من محارم؟ يجوز لمثلا للأم أن تغسل ابنها، يجوز مثلا للأخت أن تغسل أخاها، يجوز للخالة أن تغسل ابن أختها، ويجوز للعمة أن تغسل ابن ابن أخيها، ويجوز للجدة أن تغسل ابن ابنها أو ابن بنتها، يجوز المحارم. وكذلك يجوز لأم الزوجة أن تغسل من؟ تغسل صهرها، لأنها من المحارم. يغسل الرجل تغسل الرجل من محارمها، أيضا يجوز له أن تغسلها، لكن تغسل من وراء. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم. لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل امرأة ليست له بمحرم، ليست من محارمه، لا يجوز، إلا إذا كانت فتاة لها من العمر دون 3 سنين، يعني من 3 سنين إلى أو من سنتين أقل من 3 سنين، أقل 3 سنين يجوز له أن يغسلها. يغسلها شو؟ هذا ليس من محارمها، يجوز له أن يغسلها، ويغسلها مجردة عن الثياب. يجوز له أن يغسلها مجردة عن الثياب. ولا يغسل رجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون 3 سنين، يعني عمرها 2، يجوز عمرها 2، يجوز. وكذا المرأة، أيضا المرأة لا تغسل من ليس لها بمحرم إلا وله من العمر كم؟ أقل من 3 سنين، نفس الكلام، إلا ولها دون 3 سنين. وكذا المرأة ويغسلها مجردة، يجوز له أن يغسلها مجردة عن الثياب، نهدها 3، عمرها 2 أو 2، يجوز أن يغسلها بدون ثياب، وإن لم يكن معتقدا للحق، عفوا، وكل مظهر للشهادتين، وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله. يعني الآن أبناء العامة هم مخالفين، المخالف يجوز تغسيله من قبلك أنت، يجوز تغسيله أم لا؟ كل إنسان مظهر للشهادتين مسلم، إلا الخوارج والنواصب الغلاة، هؤلاء خارجون، لا يجوز تغسيلهم. الغلاة الذين يؤلهون الناس، بعض الناس الذين يغالون ببعض الناس فيعطوهم منصب الألوهية، هؤلاء علي وغير علي، يعني سواء كان عقل هسا يعني هذول جماعة يحبون علي لما رأوا منه من المعجزات، الذين يحبون الثاني هم لما رأوا منه من المعجزات، هم له معجزات. الذين يؤلهونه فوق الله يجعلونه إلها، يجعلونه أكثر من النبي. أي هؤلاء الذين يؤلهون الصحابة الآن يجسدون الصحابة بجسد الآلهة، يعطونهم صفة الألوهية، صفة النزاهة، صفة القداسة. رسول الله يخطئ، هؤلاء لا يخطئون. رسول الله يفعل كل شيء، كل قبيح، هؤلاء لا يفعلون. هؤلاء منزهون، هؤلاء هؤلاء هؤلاء. الله تكلم بأصواتهم، الله وافقهم، مو با الله رضى عنهم، رضي عنهم وهم رضوا عنه. مو بس هذا، الله اسأل ربك سيده، قال الله سبحانه وتعالى يرسل جبرائيل على رسوله الكريم: يا محمد قل لأبي بكر إني راض عنه، فهل هو راض عني؟ يا سبحان الله، يعني إذا ما رضى عني ما أدري شو يسوي له بعدين، بس يتنازل، لازم يتنازل. هؤلاء هذا، فهؤلاء من دون معجزة جعلوهم آلهة. الذي شاهد عليا وشاهد معجزات علي حتما يسجد له. فعلى كل الأحوال أنا يعني قد يكون عندي بعض الانفعال من بعض الأمور، فهذا الذي أقصده. يعني الغلاة هؤلاء يغالون في بعض الأشخاص، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، النواصب من ناصبوا العداء لأهل البيت، هؤلاء لا يغسلون. نعم يجوز تغسيله وكل مظهر للشهادتين من أهل الخلاف، وإن لم يكن معتقدا للحق، وإن لم يكن إماميا، لم يكن معتقدا بولاية الأئمة عليهم السلام، يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة. هذا واحد. بعد والشهيد، الشهيد لا يجوز. شوف، هل يجوز تغسيله شيء؟ هل يجوز التغسيل؟ الشهيد لا يغسل. الشهيد هو هنا يذكر الذي قتل بين يديهما، هذا الشهيد. الشهيد لا يغسل. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة، هذا مات جهادا في مو جهادا في سبيل الزرقاوي، ولا جهادا في سبيل الأمريكان، ولا جهادا في سبيل الباطل، ولا جهادا في سبيل إزهاق أرواح المؤمنين الأبرياء. هذا الذي مات بين يدي الإمام الحق، الإمام المعصوم، الذي يستشهد بين يدي الحسين عليه السلام، الذي يستشهد بين يدي أمير المؤمنين، الذي يستشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يستشهد بين يدي الإمام الحسن، الذي يستشهد بين يدي الإمام الحجة جعل الله من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، هذا لأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، رسول الله. لأجل هذا، هذا هو الشهيد. الشهيد هذا، هذا لا يغسل، هذا لا يغسل. نعم. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه، لا أنه يسقط عنه فرض، لا، يصلى عليه، لا بد من الصلاة عليه، يعني بدمه بكذا. اللهم إلا إذا كانت هناك نجاسة خارجية قبل الشهادة، لا تزال هذه. وأما دمه وثيابه، بدمه وثيابه، بجراحاته، بكل شيء، بهذه الكيفية لا يدفن بثيابه، فقط يوضع ويصلى عليه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالشهداء في شهداء أحد، يأتي واحدا واحدا فيصلي عليه. وضع حمزة أمامه، وكلما جاء بشهيد صلى على حمزة وعلى ذلك الشهيد، فيرفع ذلك الشهيد ويؤتى بشهيد آخر وحمزة موجود، فصلى عليه 70 صلاة على حمزة هكذا. هذا شأن أهل البيت، ولذلك يسمى سيد الشهداء. أضعها خليها على سنة بعدين. احنا نتكلم حول هذا لما ينطبق عليهم هذا العنوان تحكم، بدون انطباق هذا العنوان مشكلة، يعني مو بصدد تكييم الآن مع غض النظر عن فلان وفلان هذا. ولك كثير من مات غريبا مات شهيدا، من مات غريقا مات شهيدا، من مات حريقا مات شهيدا، من مات غريبا مات شهيدا، من ماتت وهي تولد ماتت شهيدا، كثير أشياء. من مات دفاعا عن وطنه مات شهيد، من مات دفاعا عن عرضه فهو شهيد، من مات دفاعا عن ماله فهو شهيد. هذا ينزل منزلة الشهيد، وإلا الشهيد هذه أحكامه، هذا ليس بهذه المنزلة. نعم. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن. الشهيد عمار بن ياسر، الشهيد الذين استشهدوا بين يدي الحسين، شهيد زهير، حبيب ابن مظاهر، هؤلاء مو شهيد البغلة، بعض الأحيان يصير شهيد بغلة يعني. نعم. لا يغسل ولا الشهيد من تغسله الملائكة، هذا الشهيد. من هو هذا؟ من؟ عبد الله بن حنظلة. حنظلة غسيل الملائكة. حنظلة هذا في يوم أحد لما نادى النفير بالجهاد كان في الليل مع زوجته، فخرج صباحا إلى الجهاد ولبى نداء رسول الله وقاتل واستشهد بين يدي رسول الله. يقول إني أرى الملائكة تغسل حنظلة، تغسل حنظلة. لماذا؟ إنه كان مجنبا مع أهله. هذا الشهيد. نعم. يصلى عليه. ما ائتني بهؤلاء أقول لك شهداء. ائتني بهؤلاء يصلى عليه. وكذا من وجب عليه القتل، من وجب عليه يعني شخص يقام عليه الحد، مثلا الزاني المحصن. الزاني المحصن له زوجة، عنده زوجة ويزني مع صفق الإصرار والترصد، يزني بإمرأة، هذا يقام عليه الحد. أي. أو المرتد عن فطرة، هذا المرتد أيضا يقتل. وكل إنسان وجب عليه الحد هذا لا يغسل ولا يكفن، هذا لا يغسل، وإنما ماذا يفعل؟ يؤمر بالغسل قبل أن يقتل. يأمره الإمام بالغسل فيغتسل ويتحنف ويلبس أكفانه، ثم يؤتى به فيرجم أو يقام عليه الحد. وكذا من وجب نفس الحكم، من وجب عليه القتل من ناحية الرجم من ناحية القصاص يؤمر بالاغتسال، يؤمر بالتحنط، يتحنط أيضا قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك. وإذا وجد بعض الميت، ها الآن ما شاء الله مو يتفجر، الذين يتفجرونها الأشلاء تتطاير، الحمد لله هذا الآن في زماننا، يعني قبل كان ما موجود، يمكن الإنسان شوي يستبع، الآن صار موجود بكثرة، عادي صار بكثرة. هذه اللحوم التي تتطاير، الأشلاء، الأجساد التي تتمزق، ما إنسان يفجر أو يقطع نصفه، ينظر هذا الآن نصفه فيه صدر من هنا إلى هنا، أو يوجد الصدر فقط من هنا إلى هنا، هذا نعم. وإذا وجد بعض الميت، بعض الميت طبعا ميت أي ميت؟ مسلم، بعض الميت مسلم، فإن كان فيه في هذا البعض، فإن كان فيه الصدر، الصدر هذا صدره من هنا إلى هنا، إذا كان هذا الصدر أو أو الصدر وحده، مرة يوجد رأس أو وفيه صدر، يوجد يدين وفيها صدر مع رأس، ومرة أخرى لا يوجد صدر بدون رأس بدون رجلين بدون أي شيء، فقط من هنا إلى هنا لا له موجود، لا رأس لا يدين لا رجلين. فإذا كان فيها الصدر أو وجد الصدر وحده، هذا ماذا حكمه؟ ما هو حكمه؟ الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن، شايف؟ فقط هذا. وإن لم يكن ما فيه صدر، هذا شيء خالي فقط رجلين يدين من هنا إلى هنا بدون صدر، نعم. وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، يعني لا يصلى عليه، هذا الفرق لا يصلى عليه. وكذا السقط، السقط يعني الجنين الذي ينزل من بطن أمه قبل الولادة، قبل أيام ولادتها سقط يسمى، هذا في حالة الإجهاض حينما تجهض المرأة، نعم. وكذا السقط نفس الشيء، إذا كان له 4 أشهر فصاعدا، يعني إذا مر على فترة الحمل في بطن أمه 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر، هذا إذا نزل من بطن أمه وسقط، طبعا يسقط ميت، هذا ماذا؟ ما هو حكمه؟ حكمه أن يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه، هذا حكمه لا يصلى عليه. وكذا السقط إذا كان له 4 أشهر فصاعدا، وإن لم يكن فيه عظم، هذا وإن لم يكن يرجع إلى البعض، بعض الميت يعني قطعة من اللحم، وجدت قطعة من اللحم من دون عظم، الآن صاير يعني قطعة من اللحم فقط من دون عظم، هذا كيف؟ قطعة من لحم الإنسان، هذا ما حكمها؟ حكمها هكذا، يقول وإن لم يكن فيه عظم، يعني في البعض، في بعض الميت عظم، فقط لحم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، اقتصر على الدفن أيضا، يعني فقط تأتي لا تغسل ولا تكفن، فقط تأتي تضع هذه قطعة اللحم في خرقة لفها وتدفنها في التراب ودفنه. وكذا السقط إذا لم تلجه الروح، نفس الحكم، مرة السقط يكون في بعد 4 أشهر من الحمل تدخل، يصير حركة يعني تدب فيه الحركة، وهو في بطن أمه تجد فيه حركة، يضرب يتحرك، المتزوجون يعرفون هذا، خاصة إذا نساءهم كانت حاملا يعرف أنه تصير حركة للطفل في بطن أمه، للجنين في بطن أمه من الشهر الرابع يصير حركة، يبتدأ يتحرك، هي تشعر به يتحرك الطفل، اي نعم يتحرك ها نعم يلعب يتحرك، يضرب بيديه ورجليه يتحرك، وانت تشعر به، اذا وضعت يدك على بطن امه تشعر بضربته، نعم. هذا شيء، ومرة اخرى لا، مثلا في الاسبوع الثامن، في الاسبوع العاشر مثلا يتكون الجنين لكن ليس فيه حركة، ليس فيه حياة، هذا ليس فيه حركة، هذا الطفل هذا ليس فيه حركة، هذا إذا سقط مثل هذا الجنين، نعم. السقط إذا لم تلجه روح، هذا نفس الشيء أيضا، يلف ويدفن، يلف بخرقة ويدفن، نعم. تدخله الروح، ليس فيه روح، عمره في بطن أمه في الأسبوع الثامن، في الأسبوع العاشر مثلا، هذا لا تلجه روح، لم تدخل به روح، ليس فيه حياة الآن، ليس فيه حركة، نعم. إذا لم تلجه روح، وإذا لم يحضر الميت، طيب الآن ما في لا مسلم ولا مسلمة ولا كافر، ما في شخص مسلم مات لكن لم يحضره لا مسلم ولا كافر، ليس أحد عنده. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل، هذا ما عنده، يدفن بغير غسل. ولا تقربه الكافرة. يعني إذ لو فرضنا وجدت كافرة امرأة كافرة فقط هل تقربه؟ يجوز لها أن تقرب هذا المسلم؟ ها؟ يدفنوها الناس. هذا الدفن لا يشترط فيه الإسلام. الدفن أي يعني خلصت الدنيا ما فيها بشر يدفنوها، حي الله واحد يجيب ما في لا إنسان يدفن. فرض المحال بقى فرض المحال مو محال. ليس محالا. يعني ممكن إنسان الآن ما شاء الله كثير من الناس يبقون حتى 3 أيام 4 أيام لا أحد يدري به، لا أحد يعلم به، لا يوجد لا مسلم ولا مسلم ولا كافر ولا يعصون، ما يوجد هنا يعصون يشيلون إن شاء الله الأطفال يشيلون إن شاء الله بن هذا ويدفنون. نعم إذا وجد مسلم أو كافر أو ما شابه ذلك هذا حكمه شيء، يعني قرأنا هذا الحكم مع وجوده، هذا في الفرض أنه ما في أحد موجود يمه، هذا ما في أحد موجود يمه، هذا فرضه. هذا من الذي يدفنه؟ احنا هذا فيما بعد يدفن، مو رأسا يدفن. إذا ما يوجد أحد يغسله كيف يعني يأتي واحد يدفنه؟ حتما يكون ما في. يعني بعض الأحيان لازم أن نفكر بالفرض قبل أن نذكره، يعني لابد أن تفكر به أنه كيف هذا تصور مثل هذا الفرض. تصور مثل هذا الفرض إنسان دفن إنسان مات غريب وحيد لا أحد عنده أبدا، من الذي يدفنه؟ أي ناس إذا يقول لم يحضر عنده لا مسلم ولا مسلمة ولا يبقى هكذا إلى أن الله يعثر عليه بعض الناس يشيلوا ويدفنوا خلص بعدين، يعني مو رأسا مات وجاء إليه جماعة ودفنوا. ولا تقربه الكافر. وكذا المرأة نفس الحكم نفس المرأة. وكذا المرأة وروي أنهم بالنسبة إلى المرأة الكفار يغسلون وجه المرأة، يعني إذا مات المرأة ووجد كافر كيف يفعل الكافر؟ المفروض لا يقرب المرأة المسلمة الكافر، فكيف يغسلها؟ يقول لا يغسلها، وإنما يغسلون وجهها. كيف يغسلون وجهها؟ بصب الماء، لا أنه يلامسها، لا أنه يباشر وجهها، بصب الماء على وجهها فقط، لا يغسل كامل جسمه، وإنما يصب الماء على وجهه. نعم نعم، لا من وراء الثياب ولا من أمام الثياب ما يصير. وكذا المرأة وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها فقط، يغسلون مو يعني بهذا التغسيل لا، وإنما يصبون الماء لأنه يحرم الملامسة تحرم هنا ويجب إزالة إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.